المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا بدأنا نتكلم عن الاوتوماتيك ترانسليشن وكنا قسمناها على الشهر الاول بسرعة كده تبقى معايا عشان تعرف احنا ماشيين ازاي. اتكلمنا عن الاوتوماتيك ترانسليشن عرفناها قلنا ايه هي الاوتوماتيك ترانسليشن قلنا دي اكسبيرينس اوف ترانسليشن اللي ارايز من الاوتوماتيك ستراكشر قلنا تبقى عارف ان هي الاوتوماتيك ستراكشر هي كل الاستراكشر من الخارج او الاوري اقرب يعني الفكره يعني اي ستراكشر في الفكره هيبقى ايه؟ هيبقى زي اللي كانوا الاثنين في المصر والتنسون والليجرمنت والجوينت والبون وخاصه الترابيزه الداير بتاعت البون اللي هي الداير قلنا فالسنسيشنز اللي ارايز من الاوتوماتيك ستراكشرز دي السنسيشنز دي ممكن تبقى ميكانوسيستس وممكن تبقى ثيرموسيستس وممكن تبقى بيت وقلنا الميكانوسيستس سنسيشن او الميكانيكال سنسيشنز اللي ارايز من الاوتوماتيك ستراكشرز دي حاجه من اثنين يا اما ها تبتايل يعني فيها عشان تبقى لازم تشيل الكارنت كونتاكت مع الاركان زي التاتش زي البريشر زي الفايبريشن دي فيلينج دي سنسر تو بي فيلد لازم الاستيميلا تبقى كام انت كونتاكت مع الاركان عشان كده بنعملها تبتايل كلمه تبتايل اللاتيني في الانجلش مين دي تاتشنج يعني الاستيمولايزنج ما تاتشنج الكلب المجموعة الثانية ودول اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التاتش اتكلمنا عن البريشر واتكلمنا عن الفايبريشن النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من الميتان والسنسيشن اللي هي النون تاكتايل او اللي احنا بنسميها البروبريو اللي احنا بنسميها البروبريو سيستس سنسيشن. البروبريو سيستس سنسيشن من اسمها دي ميكانيكال سيستس ما هيش تبتايل ما سموها بروبريو سيستس ليه؟ سموها ليه بروبريو سيستس؟ لان هذه السنسيشن ارايز فروم البروبريو سيستس يعني بص بقى كده فبنقول البروبر افكت سنسيشن اللي هي البروبر افكت سنسيشن هي السنسيشن اللي رضا البروبريو هم العرب ما عندهمش ورقه بتاعتهم جايبكم ما عندهمش ورقه بتاعتهم فبنقول البروبريو سيستم هي ديفرنت سيستم اللي ارايز من البروبريو سيستم طيب رقم واحد مين هي السنسيشن دي؟ رقم اثنين مين هي البروبريسيبتورز؟ رقم ثلاثة البروبريسيبتورز دي هاو دي ار ستيمولييتد رقم أربعة وين دي ار ستيمولييتد؟ هو تايب اوف ادريسنج اند وات تايب اوف باثواي الامبلسز ار كوندكتد تو ذا سنترال نيرف سيستم نمرة خمسة وات ار ذا سنترال انفولفد into the interpretation of problem set system. The problem set system is the حاجات المهمة جدا. انت سمعني كويس؟ من الحاجات ايه؟ المهمة. فبنقول the problem set system ايه هي؟ The problem set system دي كونكلود نمرة واحد السنس اوف بوزيشن او البوزيشن سنس نمرة اثنين الموفمنت سنس نمرة منها ثلاثة: المصل تنشن تن. نمرة أربعة: في ناس بتحطه وفي ناس ما بتحطوش، إنما إحنا بنحطه ونعرف ليه دلوقتي. أديك بريشر تن. يبقى إحنا عندنا الأوفر أوبسيسيف نيتريشن، السنس أوف بوزيشن، السنس أوف موشن، المصل تنشن تن، وديك بريشر تن. نعرف بس كل واحد يعني ايه بوزيشن تن، ويعني ايه مصر تن، ويعني ايه مصر تن، ودي بريدج اوف تن. احنا خدنا الديفينيشن. البوزيشن تن هتلاقي ساعات مكتوب لجنبه ده تن، يعني ايه تن. وساعات السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موشن بيسموه كل ده بقى بنسميهم كده كاينيتيك سنسيشن. كاينيتيك يعني موفمنت يعني حركة، وسيتد يعني بوزيشن. ده تايمنج لأنه دايناميك، وده سيتد لأنه ستاتيك. وات از مينت باي بوزيشن تايم؟ تعريف البوزيشن تايم ايه هو؟ يقول كده باختصار عشان نفهم. لما يبقى البريك بتاع ساعات كونشوالي اورينتد يعني يدرك ويخرج. الريليشن between the different parts of the body to each other يبقى هو ده البوزيشن. يعني ايه؟ يعني لما اسالك دلوقتي اتفضل خدت ثواني ها؟ تقول ايه؟ فبنقول لما تبقى ساعتها البريد بتاعك كونشوسلي اورينتد، ركز كده كويس، بالعلاقه بين الفور ارض والارض ايضا حتى ويزاوت فيجن، يبقى ده اسمه سنس اوف بوزيشن. لما يبقى البريد بتاعك وانا عمال ابص لك او البريد بتاعك كونشوسلي اورينتد بان الليك وضعها بالنسبه للفاي الاثنين قلق بالنسبة لبعض، يعني في اكستنشن البريد، يبقى ده اسمه سنس اوف بوزيشن. مفهوم كده؟ بنعمله ازاي في العمل؟ اللي ما بتعملش نجيب الشخص ونقول له كلوز يور ايز، يقفل عينيه، وبعدين ساعات تمسك اي جزء في الكرسي بتاعه، ما شاركش الجزء المكتوب عندك في كتاب الوزاره، اي جزء تمسك الصمت، واعمل الصمت دور ريفليكشن. وهو صمت بينهم، بقول له الصمت بتاعك في اي وضع؟ هيقول لك ايه؟ اذا كانت كليه الطب هيقول لك دور ريفليكشن، واذا ما كانتش كليه الطب هيقول لك ايه؟ طبعا فين؟ الشارع اللي فوق. تقول له طيب طبعك كده. اذا كانت كليه الطب هيقول لك ترانسلاسيون، ما كانش هيقول لك الطبري الطب مضموم على كف صح؟ لان هو حتى في ريليشن بين ذا طب اند ذا اذر بارتس اوف ذا هاند، كون ان البرين يبقى كونترول اورينتد بهذه الريليشن هو ده سنس اوف بوزيشن. يبقى كلمه سنس اوف بوزيشن دي معناها كونترول اورينتيشن اوف ذا برين ذا ريليشن بين ذا ديفرنت بارتس اوف ذا بودي تو ايتش اذر. طب يعني ايه سنس اوف موشن؟ شوف جديد برضه ولا جاي من تحت؟ يعني كده؟ يعني ايه سنس اوف موشن؟ مستحيل. يعني ايه سنس اوف موشن؟ الموشن سنس مركز تحت. اذا تغيرت هذه الريليشن يبقى ده اسمه سنس اوف موشن. يعني ايه؟ يعني الـ conscious orientation of the brain what will change in the relation of the different parts of the body to each other. مركز كده؟ لما تكون قاعد كده ساعتها ويور ايز كلوز، واقول لك الفور ارم بالنسبه للارم بتاعتك واضربهم ايه؟ هتقول له والله ان الالبو الشمال دي فيها اكستنشن. هقول لك يعني ايه؟ هتقول لي يعني الفور ارم على اتجاه في الارض. طب لما اجي امسك الفور ارم بتاعتك بص وهبدا اغير هذه الريليشن، معلش الزاويه اللي بينهم 180 درجه، لا هبدا اغير اخلي الفور ارم بص شوف وضع الفور ارم بالنسبه للارض، الفور ارم ابروكسيميت تو ذا ارم. الالبو بيحصل عندها ايه؟ ها؟ فليكشن. وبعدين اقول لك ايه ده، دي الفور ارم ثابته ولا بتتحرك؟ اهو هتقول لي ايه؟ بتتحرك. هقول لك في اي اتجاه؟ هتقول لي بيعمل ايه؟ الفور ارم بتقترب من ها؟ دراعي ايه؟ دراعي التاني. او يحصل فليكشن. هلا كل البريم بتاعتي يبقى كونشورتلي اورينتد بالتشينج في العلاقه بين الفور ارم والارض، ده اسمه سنتر اوف موفمنت. يوم يجي السؤال رقم اثنين، طيب التشينج في العلاقه دي التريجر بواحد، ما العلاقه دي بتتغير التريجر في رقم واحد في الدايركشن، هي ايه اللي بتبتدي ولا ايه اللي بتتكلم ولا ايه اللي بيحصل لها ابدكشن ولا ايه اللي بيحصل لها ابدكشن؟ تسمو دايركشن او تشينج. طب ودراعك بيبتدي بيبتدي سلولي هيل سلولي ولا رابيدلي؟ ده اسمه ريت اوف تشينج. مفهوم الكلام ده؟ طيب ركز ده بس. طيب اللي تشينج ده يا ترى التشينج ده بدأ ولا التشينج ده انتهى؟ الانسر ها والترمينيشن. علشان كده بنقول الكلام ده مهم. يعني ايه كلمة اوبزيشن؟ بظبط بيحتفظ مش فاهم. كونترول اورينتيشن للريليشن، ان البريم بتاعك يبقى اورينتد وحاسس ومدرك وضع كل جزء بالنسبه للثاني هو ده السيرف بوزيشن. اذا حصل تشينج في هذا البوزيشن، طب يا ترى التشينج ده بدا ولا لا؟ بدا في اي اتجاه؟ بدا فاينل ريت باي سرعه؟ ده في السيرف اوف موفمنت. كل ان البريم بتاعك ما كنتش مصري اورينتد ان تشينج في الريليشن of the different parts of the body to each other as leader and onset and termination of direction and rate of change that consist of motion. The muscle tension says, and also mother said, the sense of what? The sense of the degree of tension. This is the other is on lifting weight. لما العضلة تيجي تو كونتراكت تو ليفت سيرتن ويت، يعني عشان العضلة بتاعت البايسبس ترفع هذا الكرسي، العضلة بتاعت البايسبس ماس ها كونتراكت. الكونتراكشن ده بيعمل ايه؟ التنسر بيشكل التنشن. التنسر بايه؟ بيزيد. الديجري اوف تنشن ديفلوب ان ماي رايت تندون اسيستد باي ذا كرسي، واقدر اقول الكرسي ده وانا ماشيله تقيل ولا خفيف، ولا الوجه بتاعه مدرك من ايه؟ من الديجري اوف تنشن ديفلوب. يبقى المصر تنشن ده هو ده عباره عن ايه؟ تلفيلينج اوف ذا ديجري اوف ذا تنشن ديفلوب اون ذا مصر امتى؟ اون ليفتنج وايه؟ لما العضله دي تو تيجي ترفع ويت، او بمعنى اخر كونتراكت اجينست ويت عشان تصحى. ده بالنسبه للديفينيشن بتاع البروجرس ديفينيشن. الريسبتور بتاعتها موجوده فين؟ اللي احنا بنسميها المصل بروجرس ديفينيشن. مركز كويس فيها؟ البروجرس ديفينيشن موجوده فين؟ في جزء منها موجود في المصل، ودي بنسميها مصل بروجرس ديفينيشن. في عندنا الجزء الثاني موجود داخل الجوينت، ودي بنسميها جاينت بروبلم. طب البروبلم سيستمز اللي موجوده في مصر موجوده فين؟ هناخدها بتفصيل على فكره. هناخدها كتير قوي. المصر البروبلم سيستمز جزء منها موجود في مصر نفسها. في مصر السيلز كالكليشي بقى. احنا عندنا العضله كام جزء؟ ها؟ جزئين اهو. هذا المصر هذا الكليشي بار بتاعها وهذا السيلز بتاع العضله. في جزء من الريسبتورز دي موجود فين؟ جزء من الريسبتورز موجود في الكليشي بار هنا وده خدناه السنه اللي فاتت وسمعنا عنه فاكرينه؟ كان اسمه ايه؟ اسمه المصل بندل. اسمه ايه؟ المصل بندل. ودي موجودة في الكليشي بار وهناخدها بتفصيل المهم. مصل بندل ده سؤال التحرير بتاع السنة اللي فاتت 10 درجات صدر الورق. المصل بندل ده فالمصل بندل دي ده نوع من البروبوسيتس موجود في الكليشي بار. طب وفي نوع تاني موجود في المصر بس موجود في التندر وده اللي انتوا اخدتوه في الريسبيريشن اللي هو كان اسمه ها جولجي فاكرينه؟ تندر اورجن. دول نوعين من البروبوسيتس موجودين في المصر، مصر التندر وجولجي تندر اورجن. المصر التندر دي وظيفتها ايه؟ بركز كويس هنفهم بس نعرف من دلوقتي كلمتين دي عبارة عن لين ريسبتورز. لين وتسمى باي لين يعني ديتكت تشينج في اللين فور المصل دي شورت هي ديتكت هذا التشينج. المصل دي ريلاكسد وإلونجيتد هي ديتكت هذا التشينج. كأن المصل بيزنس انفورم سنترال نيرفوسيتي اباوت ذا لين اوف ذا مصل. طب وجود جسد الارض ده موجود في التندر ركز كده. لما المصر دي يحصل لها كونتراكشن هتعمل ايه؟ بتشد على مين؟ بتشد التندر. طب التندر التنشن دي جديد ولا ايه؟ جديد. بص كده عشان كده هذه الريسبتور بنسميها تنشن ها ريسبتور. تنشن ريسبتور ليه؟ لان دي ريكورد ذا ديجري اوف تنشن ديفلوب اون ايه دي مصر اون كونتراكشن. لما العضله يحصل لها كونتراكشن الديجري اوف تنشن ديفل اوف تنشن ريكوردد باي ديتكتد باي الجولجي تنشن اوف. فدي اسمها لينك ريسبتور ودي اسمها تنشن ريسبتور. دي ريكورد تشينج في اللينك اوف ذا مصر ودي ديتكت الديجري اوف تنشن ديفل اوف ذا مصر. الاثنين دول بيبعتوا اندكتور للسنترال نيرفوس سيستم عشان السنترال نيرفوس سيستم يستعملها في التعرف على البوزيشن والمصر. زي ما هنشوف دلوقتي. الجزء الثاني من البروبر سيستم موجود فين؟ موجود في الجوينت ودي بنسميها جوينت بروبر سيستم ودي بنقسمها الى جوينت. ولو اي حد فينا فكر هي كده وانا واقف كده انا استاتيك ولا دايناميك؟ استاتيك. الجوينت بتاعتي مين؟ سنتد ولا فلكسد؟ والاكستنشن بتاعها كونتينوس ولا دايناميك؟ دلوقتي ولا وقت؟ كونتينوس. في حاله الاكستنشن مختلفه. البريك بتاعي كورس وفي الاكستنشن بتاعتي اوفر فاكت. موجودة جواها عمالة تبعت تنبط باستمرار للكورتكس تتعرفوا البوزيشن بتاعتي. طب انا سيبكم في الشغالة باستمرار دي سوليك ولا كريتك؟ سلولي ادابتك ولا راجل ادابتك؟ ها؟ ناس طايرين لابس فوق سلولي ادابتك. على شكل اول نوع من البروبر سيبتوس موجود في جوين هو السلولي ادابتك ريسيبتوس او السونيك ريسبتور وده بيبقى ان ذا فورم اوف رابيني مالتي برانشز الرافيني مالتي برانش اثنان اندت. ودي لما تبقى الجوينت في وضع معين بيحصل لها كونتينوس ستيميليشن وبيخرج منها كونتينوس ديتشارج تو انفورم ذا سنترال نيرف سيستم اباوت ذا بوزيشن اوف ذا جوينت. فبفرض ان وضع الني جوينت بتاعتي ده بدا يتغير. يعني بدات الني ما تبقاش اكستندد، بدا وضعها يتغير، بدات تعمل ايه كده؟ بدات تعمل ايه؟ ها؟ فيكشن. هنا لازم في certain type of receptor. Another type of receptor must be stimulated. وانفورم السنترال نيرفس سيستم رابيدلي ان الني جوينت بدا الريليشن بتاعتها والموشن بتاعها ايه؟ يتغير. ويتغير في اي ها؟ في اي اتجاه الدايركشن وفي اي ريت. طب هذا النوع من الريسبتور اللي ديتكت الاونست ديتكت الترمينيشن ديتكت التشينج في الريت ده اي نوع؟ رابد ادابتنج ريسبتور فيزيك. يبقى تاني نوع من البروجر ريسبتور في جوينت هو الفيزيك ريسبتور. انتوا عارفين ده مين؟ انتوا عارفين الفيزيك ريسبتور اللي موجودة في الجوينت اللي ديتكت الرابد اونست اوف ذا تشينج والترمينيشن اوف ذا تشينج؟ عارفين ده مين؟ باسيليان كورتكس. باسيليان كورتكس. يبقى احنا عندنا البروبر ريسبتور اللي عندنا هي دي الريسبتور اللي كنت سالك من ديتكشن اوف بروفيشن اند موست سيلز. هذه الريسبتور بنسميها بروبر ريسبتور. لوكيشن انسايد ماسل ذا جوينت. الجوينت بروبر ريسبتور ذا ماسل سبندن يا لينك ريسبتور يا اما بولجي كيندم اورجن يا تنشن ريسبتور موجوده في التندرز. النوع الثاني الجوينت بروبر ريسبتور دي يا اما ستاتيك يا اما تونيك يا اما ستوري ادابتنج ريسبتور مسؤول عن الكونتينوس انفورميشن اوف ذا برين اباوت ذا بوزيشن اوف ذا جوينت يا اما فيزيك يا اما رابط لاداتي ريسبونس فور انفورميشن اوف ذا برين اباوت ذا تشينج ان ذا بوزيشن اوف ذا جوينت از ريجر ذا كونتنت از ريجر ذا دايركشن از ريجر ذا ستيميليشن. صار الكلام ده؟ طب بعد ما يحصل ستيميليشن للبروبرز المفروض ان في عندنا ايه؟ ها؟ زي اي ريسبت هتخرج من الريسبت زي ايه؟ افرنت انظر سيرفر هتمشي في اي قارب من الافرنت. الناس طيبين كل واحد يمسك ورقه وقلم ويرسم ورايا. تعرفين الراجل عمل ايه؟ اه جاب قلم اسود ما بتنساش. Thank you. هي المحاضرة دي كده على فكرة النظر فيه ده ما فيش كشفاء على الراكب. النقطة اللي تتفاجع ركزوا لان هو العنوان هو السبت ليه؟ ها؟ سبت ليه؟ كلمة سبت. كلمة سبت. انا لازم اوصل للسنسور سنسر ركب انت هو وفي الهاي سنسر. يا في الكورتكس يا في الصدر. ده موضوع مستهل. كلمة بروفر السيستم سنسريشن سنس يعني فيني فيني يعني فيني سنسر سنسر السنسر سنسر ده احنا لازم ندرسها مجانا المحاضرتين اللي فاتوا يا اما في الكورتكس يا اما ادريت لوك ها الناس اللي حضر معايا الكلوب تاتش كان في الدرسين ده ادريت لوك نطلع نركز طب بروفر السيستم سنسريشن سنسريشن يبقى دي ترتيب الزريف الوفاق للصور سلمة ولا كورتك أنا من دلوقتي بقول الزريف الوفاق للكورتك نراك إن أنا هقول دلوقتي ده اسمه Transmission of Probabilistic Effort The Transmission of Probabilistic Inverse الانبرس اللي خارجة من البروبابيلستيكس بتوقف هو ده اللي انا عايز اقوله الانبرس اللي خارجة يا مالي البروبابيلستيكس ادي البروبابيلستيكس ادي الجامعة في المخارجة من الروبر سيكتر جزء رئيسي منها في جزء كبير منها بيروح من السريبرا الكورتك بيروح من السريبرا الكورتك فين؟ من السوماتيك سنسوري كورتك اللي هي مين؟ جزء فيها اللي هي البرايمري لو انتم فاكرينها سنسوري كورتك اللي هي اريا 3-1-2 اللي موجوده في الهوب سنتر الجالك وبيروح للسنسوري اسوسيشن اللي هي سنتر 7 دي لسه هنتكلم عنها اصلا بالتفصيل المهم ان في جزء من البروبوزيت جامبرسون ده بيروح للبرايمري سنسوري وحته اسمها سنسوري اسوسيشن ليه؟ عشان ده بيأدي الى الكونشوا perception of what? Of position of movement and the muscle tension test that the decision is الانبرس اللي بتروح من السنتر كورتك وتؤدي الى الكونترا بيرسبشن اوف بوزيشن اوف دي تنش ازاي دي بتبقى ترانسميتد فروم ذا بودي انا بتكلم عنه عن طريق الدوربن كولن ميديان لمينيسكال سيستم اللي احنا شرحناه بالتفصيل المره اللي فاتت فاكرينه اللي كانت الاكل بتاعته او الفيرست اوردر ايه لا بسرعه ايه دي تعالى الكونتاكتنج نير فايبر اللي المره اللي فاتت قعدت في الدور ده دول نيجاتيف الفيرست اوردر ايه دي تا كان بروبلم سيت سنسيشن بينتهي دي المضاده الميكانيكيه الدرافيل الجنوبيه في الجنوب. السكند اوردر بيبدا من الدرافيل الجنوبيه كروس تظهر السايد السند اد ميديا للمنسكر. الفايبر بتاعت الميديا للمنسكر ترمينيت ام اسمع الفنترا جورتيرو لاترا نيوبيا اوف دي سولفان. الثيرد اوردر اللي خارج من الفنترا جورتيرو لاترا طاقة الصوت الجورتيرو لاترا ترمينيت ام كارتون تو ترمينيت ام اهو البرايمري سنسوري والسنسوري ارتوبيس. هو نفس الباص اللي خدناه المره اللي فاتت مفيش في الجيل عشان كده ما ركبتوش. بس لما نيجي تحت الامتحان السكات انا ما ركبتوش لان ركبت. فيبقى نركز كده البروتو ريسبتيف امبالسيف بزيل اند كونترول سيستم. يعني ايه كونترول سيستم؟ يعني تبين تو بوزيشن سنس وموفمنت سنس ترانسميتد ثرو الدورة كومان ميديا اللي بنسكة بايه؟ خلاص ميديا هتأدي الى البوزيشن والموضوع. طب نركز كده. طب الجزء الثاني من البروبلم ستة كام مصدر؟ رايت فيل. ده في جزء كبير من البروبلم ستة كام مصدر الثاني مش رايح من سنتر كونتكست. طب ما هو طالما مش رايح من سنتر كونتكست يبقى مش هيؤدي الى اللي مش رايح للسنتر سنتر مش هيأدي الى سنتر. طب وطالما اداش للسنتر يبقى احنا مش هنحتاج ايه؟ مش هنحتاج ايه اصلا؟ علشان كده هذا الجزء من البروتوريوسيتيف امبالسيف بيبقى بيرفيلد ات سب كونشوال ليفل. اهو ده رايح فين بقى ساعتها؟ ده بيروح مين في البرين؟ ده رايح مين؟ ها؟ لكن الذكر لستر جيلما رايح مين؟ لستر جيلما اهو. طب لستر جيلما ده سعادتك سنتر سنتر ولا موتور سنتر؟ ها؟ اما هناخد ان شاء الله هنعرف ان لستر جيلما ده موتور سنتر. هلا يبقى البروتو بيسكتب سنتر سنتر جزء منها بيروح للسيريبرال كورتكس. يعني ده سيز ات كونترول ليفل يعني ليدي تو سنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت. وده بيتنقل عن طريق الدولبر كولر من ميديا للمنسكال سيستم. طب الجزء الثاني؟ لا الجزء الثاني من البروبريسيبتيف نمبر 6 ده بيروح للسيريبرال والسيريبرال ده موتور سنس. يبقى هذا الجزء من البروبريسيبتيف امبالسز مش بيؤدي الى كونترول بيرسبشن. لا ده تنفيذ ات سب كونترول ليفل. يوم يجي السؤال رقم اثنين طب اللي راح الكوكب بيتقدم فين؟ طب اللي راح الكوكب مرحله ايه؟ ها؟ للفهم احنا لسه ما خدناش في الرجل يبقى انت مش عارف. نركز تجمع في السكات يا مين بروبر يوريه نفتش من المنطق ومن الجوي مش كده؟ وراح مين؟ من السربيلا. السربيلا ده موتور ايه؟ نفتش. انا هناخد السربيلا ركب يا باشمهندس عشان ده تحت السكت. السربيلا ده المحاضرة رقم ثلاثة من الآخر. يعني ناخد السيرابيلا يبقى فاضل محاضرتين والثاني تقلل. يعني ده كده شكله 25 3 ولا حاجة. فاهمك؟ السيرابيلا ده إيه المطلوب منه؟ شوف كده؟ السيرابيلا ده لما نعرف نفسه بس concerned with the regulation of body motion and equilibrium. الواحد. اثنين السيرابيلا بيلعب الدور الرئيسي والكوردينيشن بتاع اي بولانتري موفمنت انت بتعملها بدءا من الكتابه نهايه الكلام حتى المشي. متخيل كل حركه ساعتها بتعملها كل حركه وانت بتتكلم السيرفيلا بتدور وانت بتكتب السيرفيلا بتدور وانت بتلف يمين السيربيلا مضوض، وانت بتمشي السيربيلا مضوض ايه؟ ضغط. ركز، وانا واقف كده السيربيلا مضوض، ولما اكون قاعد بقى السيربيلا مضوض. طب السيربيلا بيعمل كوردينيشن وريجوليشن وكوليبريوم والكلام ده كله ازاي يعني؟ بناء على ايه؟ افضل السؤال. حتى يقول السيربيلا، ومن اللي عرف السيربيلا من اني نايم واي وقت؟ ومن اللي عرف السيربيلا من انا ماسك القلم وراسي؟ ومن اللي عرفه ان انا عيني دي الوقت بتبص فوق يمين او شمال؟ ومن اللي عرفه ان الثاني الوقت بيتكلم؟ ها؟ مين اللي عرفه؟ البروبلو ست الجنبر. مع اي موسم، مع اي موسم، في اي بوزيشن البروبلو سيكتور بقى ستيل يليه؟ احنا لسه معرفينها. والانبلس اللي خارجه منها جزء هيروح للسنتر اوكوستيك يؤدي الى فيلك، والجزء الثاني رايح لمين؟ للسيربيلا. ليه؟ عشان يدي انفورميشن للسيربيلا، عشان يقدر السيربيلا يعمل ريجوليشن وكوردينيشن للبوتشر والاكوليبريوم والموف. عارفين من غير الانفورميشن دي؟ السيربيلا ما يقدرش يعمل كنترول ولا ريجوليشن لاي موقف. ركزوا حلو قوي في الجمله اللي هنطقها دلوقتي. انا بقول من غير البروبر سيبت كامبر اللي راح للسيربيلا انت السيربيلا. ما خلاص هو مش عارف الحركه بتتم ازاي ولا ايه اللي بيحصل؟ هيعمل ريجوليشن ازاي؟ ده الفيد باك. هل انتبهوا في الحاله دي؟ في الحالة دي كل الحركات اللي هتعملها هتبقى ايه؟ اكيوريت. هتبقى ايه؟ كوردينيتد. هتبقى ايه؟ ان كوردينيتد. عارف الان كوردينيتد موشن دي اسمها ايه؟ عارفين اسمها ايه؟ لا حطوا تحتها خط لغايه ما نوصل لها. هنوصلها الان يكون هنا. ركز، البروبلم ريسبتيف امبلس از ذا سيز اوف سليبنج يو جو تو ذا سيربيلا. ليه؟ تو هيلد ذا سيربيلا تو ريجوليت البوتشر اند الاكوليبريوم اند تو كوردينيت البولانتري موف. طب ولو ما رحتلوش لا في ريجوليشن ولا في كوردينيت، والحركه بتاعتنا تبقى ايه؟ ان كوردينيت. اشكرك. والحركة بتاعتنا تبقى ايه؟ تبقى ان كوردينيت. والان كوردينيت او الان كوردينيت الكولانتر موفمنت دي لها ايه؟ لها ايه؟ لها ايه؟ افتكروا كويس لما اوصل. مش هقول، مش هقول النهارده لان ده سؤال انت كيو ساعات. مش هقول النهارده. يبقى احنا عندنا البروجر سيكتس امبلسز الترانسميشن بتاعها جزء ترانسميتد اس كونشوس اس ترونز دور ذا كولر ميجر ان سيستم ليفين تو البوزيشن هو الموفمنت. الجزء الاخر ده ترانسميتد اس كونشوس اس تو وات تو ذا سيربيلا تو وات تو هيلد ذا سيربيلا تو ريجريت بودي بوشن اند ايكوليبريم تو كوردينيت فولنتري موفمنت. هاو ذا ترانسميتد تو ذا سيربيلا اللي كان بيتنقل الكورتيك دور ذا كولر ميجر ان سيستم. طب الاثنين بيستخدمها ازاي؟ ده بيتم من خلال تراك اسمها ها سباينو سيريبيلر تراك. ده بيتنقل عن طريق السباينو سيريبيلر تراك. ايه بقى السباينو سيريبيلر تراك؟ دي اسمها سباينو سيريبيلر تراك. في تراك تمشي في السباينال كورد وتروح لمين؟ ها؟ للسيريبيلا. ودول بنقول تراك يعني كام؟ كام؟ يعني مور ذان وان. هما اثنين. هما كام؟ هما اثنين. سباينو سيريبيلر. ركز كده. الاولاني اسمه دورزا سباينو سيريبيلر. هرسمهم على رسم واحد. مش في رسمتين زي ما معاك. مركز بقى. نمرة واحد الدور ده سباينو سيريبيلر تراك. ادي المصل اهي او جوينت اهي المفروض اللي تخرج منها الجمبر من البروبر سيكتور اللي هنا او هنا وبعدين بتروح فين؟ بتدخل السباينال كورد هذا السباينال كورد اهو نركز كويس المذر سيل بتاعت الابرين اهي موجوده في الدور روت جانجليون والابرين دي بتدخل السباينال كورد عشان تمشي في الدور نفس كورة ميديا لمنسكال سيستم الابرس اللي خارج من البروبر سيستم في الاي بيتا في الدور كورة ميديا لمنسكال سيستم نركز بقى كده الاي بيتا لما تدخل الدور كورة يخرج منها كولاترال في كولاترال اهو خارج الكولاترال ده بيدخل الدور كورة ويكانوا ماشي لغاية البيت بتاعة الدور ده هون يروح هنا يلتقى في جروب اوف نيورون موجودة لوكيتد ات ذا بيز اوف ذا دور ده هون النيورون دي اسمها ايه؟ اسمها كلارك سيل الراجل اللي اكتشفها كلارك كلارك سيل وده الفيرست اوتر نيورون بتاع الدورفال سباينو سيربيلر تراك شايف؟ الفيرست اوردر يبقى الفيرست اوردر هنا عباره عن ايه؟ عباره عن كولاترال برانش من ايه؟ من الدورفال كولون ميديا لمنسكال فايبر عباره عن كولاترال برانش من الايديتا اهو الكولاترال برانش بتاعتهم يدخل هنا ينتهي على الكلاس كده وبعد كده الكلاس يخرج منها السبب برضه هيروح فين؟ هيعدي الناحيه الثانيه؟ نركز ان كل كلمه لها معنى لا اما رايح فين ساعتها؟ بيروح لللاترال كولم على السيم فايل اهو بص شوف الاكل ازاي؟ ادي السكند اوردر اهو ورجع هنا دي كلاس خرج منها السكند اوردر ويمشي بقى كده لللاترال ده وبعد كده يمشي في الدورزر ويتم ماشي طالع في السباينال كورد لغايه فين؟ لغايه ما يخلص السباينال كورد ويدخل البرين ستام هيلتقى مين في البرين ستام؟ هيلتقى مين؟ اول جزء بيقابلنا المظله ها؟ اوبلينجاتا ده مين؟ اللي انا بكتبه ده مين؟ ها؟ ده رسم كروك مين؟ للسيريبيلا هيقول لكم في التشريح ان السيريبيلا له كام دراع ها؟ انا هتحكي عليك لا له كام دراع له كام؟ ثلاثة ثلاثة دول ماسك بيهم مع البرين السيريبيلا الدراع اللي فوق ماسك مع مين؟ مع مين برين والوسطاني مع مين؟ مع البوست والتحتاني مع مين؟ الدراعات اسمها ايه؟ بضمكن اسمها ايه؟ بضمكن السيربيلر ده سوبيرو سيربيلر بضمكن وده ميدل سيربيلر بضمكن وده انفيريور سيربيلر بضمكن نركز كده السكند اوردر بتاع السباينو سيربيلر تراك اللي خارج من الكلارك سيل بيدخل السيربيلر ثرو ذا انفيريور سيربيلر بضمكن عشان بعد كده ينتهي على السيربيلا الكورتك بينتهي ازاي الشغل ده مش عايز ابص عليه المهم ان هو بينتهي على السيربيلا الكورتك نيورون اللي انا قلته ده فالدورزن سباينو سيربيلا تراك دورزن سباينو سيربيلا تراك يبقى جزء الفاينل سيربيلا تراك عباره عن تراك كاري بروجو سيبت امباسد من الماسد والجون اسف كونشور ليه اسف كونشور؟ لانه بيروح للسيربيلا طب يا ترى التراك ده السيرف اوردر بتاعه يجي منين؟ كل لاترال من الدوز الكولا ميديا للنسكا فايبر طب ينتهي فين؟ عند البيزا الضعف او ذا دوز الهرم على الديشرايز بتاعت اسمها كلاس كده. طب السكند اوردر كروس اوفر سايز لا ده اسن عشان عشان فايز ركز حلو عشان تجمع بعد ما خلص ده تورس. طب التراك التاني اسمه ايه؟ دلتر سباينو سيريبيلا تراك. طب الدلتر ده ليه منين؟ نركز معاك كده هقسمه الناحية التانية عشان ما نغلطش بس ما نحطهمش مع بعض. ركز كده بص يا ريس ادي المصر وادي الجوينت وادي البروفر سيفت بتاعت مصر الخارجة. المفروض انها تدخل الدور ده القامة وهنا الدور ده هو الجانبي بعد كده عشان تمشي في الدورة القوضة ميديا من الكاسر بيخرج كل لاترال اهو ويدخل ينتهي تاني عند البيت على الكلار كتير برضه كلار كتير لكن السير القوضة في الاثنين ايه؟ واحد الخلاف تبقى في السكة دورة مركز كده مركز كويس. استنى الدروب عباره عن ايه؟ عباره عن فايبر بتروم دي كلاس اوف ذا اوفر سايد اهو كروس ان فرانت اوف ذا سنترال كانال وتيجي هنا في الفنترال كورنر هنا في الفنترال بتاعها ومعاها فايبر من الكلاس بتاع الفين سايد ومعها فايبر من الكلاس بتاع السير فايز اهو يبقى فايبر دو فروم دي كلاس اوف ذا اوردر وكروس ان فرانت اوف سبتمبر الكنائي وتروح للفنترال كورنر وفايبر من الكلاس بتاع السير فايز والاثنين يمشوا في الفنترال كورنر هنا فروم سيجمنت تو سيجمنت امشي بقى معايا اهو الاثنين اللي جايه من الناحيه الثانيه واللي جايه من السير فايز وبعدين يدخلوا البرين السيرفر يعدوا على المظله بدون مشهد ما لهمش دعوه بالانتيريو سيريبيلر ضمان يعدوا على البون بدون مشهد ما لهمش دعوه بالميديال سيريبيلر ضمان اما رايحين لغايه فين؟ رايحين لغايه النت برين. طب ركز بقى كده طب وصلنا لميد برين ايه اللي هيحصل؟ وانت منين يا جوحة؟ بس نركز عشان احنا مش فاهمين الفايبر اللي جايه من الكلاس عن اوبز السايد اللي جايه من هنا ترجع تاني تدخل السيرفيلا بتاع السايد بتاعها الاصلي ثرو ذا سيرفيلا والسيرفيلا بتاعها. طب والفايبر اللي جايه من الكلاس بتاع السيرفيلا سايد تدخل السيرفيلا ثرو ذا سيرفيلا والسيرفيلا بتاعها على السيرفيلا سايد أولا تاني تمرك بصوا كده النسبة الفنترال سباينو سيريبيلا تراك الفيرست اوردر بتاع عادي هو عبارة عن كولاترال من الدورز الكولا من ميديا لمينيسكال سيستم عادي خالص بتروح تنتهي على الكلاس سيلز الجديد وفي دورز صح خلاص. طب السكند اوردر بقى السكند اوردر تخرج فايبر من الكلاس على السير فايبر وبعدين تنزل للفنترال كورنر وبعدين يجي لها فايبر من الكلاس بتاع الاوردر اهي كروس انفرانت وبعدين يجوا الاثنين في الفنترال كورنر ويمشوا سوا من سيجمنت الى سيجمنت اهو ماشيين لغايه ما يوصلوا المظله والانجاز لغايه ما يوصلوا البوم لغاية ما نوصل الميد برين ايه اللي يحصل بقى؟ والله الفايبر اللي جايه من الاوفر سايد ترجع له. طب والفايبر اللي جايه من الكلاس بتاع السير سايد عادي خالص تدخل السيرفيلا مع السير سايد. فهمت الجمله دي كويس؟ اصل انا هطلع بجمله مهمه دلوقتي. بص كده للدور ده للفايبر والسيرفيلا تراك للدور ده. الرسمه قدامك. الفورمولا. السيرفيلا هنا جاي له ام بارسل فروم جوينت اند ماسل على سين سايد ولا لونج سايد؟ ها؟ الدورنر اهو الثاني اهو ادي جوينت ادي ماسل اهي ادي السيرفيلا من السين سايد ولا لونج سايد؟ السين سايد فقط الدور ده مالكش دعوه فيه خالص. بص اللي ماسكه المصر على السين سايد والجوينت على السين سايد فايبرز الكلاس الكلاس تخرج منه فايبر ما تعديش تمشي على السين سايد تروح للسيرفيلا على السين سايد. صعبه دي؟ فيها حاجه لسه دي؟ طب بص للثاني بص كده للفينتر للفاينل سيرفيلا تراك الفينتر التراك الفينتر اهو الفايبر بتاعته اللي ماشيه الاثنين دول بتاعته جاي منين؟ إيه؟ واحدة جاية من الروبوت واحدة جاية من الزين. أما رحنا فوق في البريد الثاني بنسميه بريد الفايبر اللي جاي من الروبوت الطيب راح فين؟ رجع الطيب بتاعها تاني راح السيرفر بتاع الروبوت الثاني واللي جاي من الزين طيب انتهت على السيرفر بتاع الزين طيب علشان كده نركز بقى كويس نركز كويس بنقول ان السيربيلر كنترول السيربيلر كنترول بنقول ان السنسوري انفورميشن ذا ماسل ريجوين اللي جو تو ذا سيربيلر يا ترى دي اكتي لاترال ولا باي لاترال ولا كونترا لاترال اكتي لاترال يعني سيم تايم كونترا لاترال يعني الاوبن سايد باي لاترال يعني من البوث سايد يا ترى السيرفيلا بيريسيف البروب ريسبتر امبلس بتاعته اكتي لاترالي كونترا لاترالي باي لاترالي ولا نون سايد ها ده انا جيت بحلو على كلمه نون سايد اكتي لاترالي فقط اهو المصر باليمين والجوينت اليمين لما بعت الكروز اوفر سباين سيرفيلا تراك للرايت بارت سيرفيلا اليمين ما راحتش ناحيه ثانيه وحتى في الفينتر السباين سيرفيلا ما راحش جاي له فايبر من الاوف سايد من الزين ونص بس حتى اللي جاي من الاوفر ونيجي اما راح البرين الثاني بلاك راح فين؟ راح للسيرفيلا بتاعه الناحيه الثانيه علشان كده بنقول يعني شوف فلتر الاسبايد جاي له من التراب بتاع الرايت طب مشي مع بتاع اليمين طلع اليمين زي رجع اليمين تاني للرايت يبقى يقول كده ان البروبلم هو سيستم انبسط بوت ذا سيرفر ريسيف اتي لاترال ريسيف ايه؟ اتي لاترال الكلام ده البروبلم سيستم انبسط منين؟ من البني طب الفروم ريسيت الامبر سيت فروم ذا فيس الفروم ريسيت الامبر سيت فروم ذا فيس جاي منين؟ نركز فيها فروم الفيس اللي هي فينا مصر وفي جوين الفروم ريسيت الامبر سيت بتاعتها راحت فين؟ اهي دي المدمرة من جاجة دي البوم وده ميتري نركز كويس السيتيشن بتتشال من الفيل مصري مش اورجي بترايز من الناس هتشوف تشريح وترايز من الناس كام ريلا ها اوبتالي ومارتيلاري ومانديلاري الثلاثه برانش دول بيشيلوا كل السيتيشن يعني سيتيشن معينه كلها فهنفترض ان دي الفايبرز اللي شايله البروبر ريسبتر سنسيشن يعني نمره خمسه اترايز منها الناس اهو بس ركزوا حلو والمصدر سيت بتاعته فين؟ في الترايز مش كده؟ جيمينال جانجل ها الترايز جيمينال جانجليون ركزوا حلو عشان هي كلمه هنا جبناها السنه اللي فاتت في امتحان الترم وما اتحلتش. الفايبرز اللي شايله البروبريو ريسبتيف امبلس اهي، في فايبرز موجوده جواه اللي بتشيل البروبريو ريسبتيف امبلس. بتدخل فين؟ بتدخل لان مرخاتها بيدخل الزاليه الاوتوبوس. وبعد كده طب يحصل معاك في الليل في الكون بتأثير بعضل لغاية ما توصل للبرين. في هنا اليوكيا اهي اسمها ايه؟ اسمها الميدل كيتاليك نيوكيا او ذا ترايد ميدل. الرسمة اللي انا رسمها دي غلط، الفايبر ما بيحصلوش هنا ريليز. بصوا كده الفايبر اللي جالي على البروبر سيستم سنسيشن فروم ذا فيس، الفايبر دي المذر سيل بتاعتها مش في التراي جيمنا الجنبي، المذر سيل بتاعتها هنا. عشان كده ده فيه دي في الجنبي هنا اهي، المذر سيل اهي، وده الاكسون، ده البريفرال برانش، وبعدين ينزل منها السنترال برانش يروح للبوم عشان ينتهي في المين سنسوري نيوكليس اوف ذا ترايجمنال، المين سنسوري نيوكليس، ويبقى ده الفيرست اوردر. شوف الفيرست اوردر بتاع البروتو ريسبتيف فروم ذا فيس، كان البروتو ريسبتيف ميمبر فروم ذا فيس يدخل البرين السما ثالث للبوم، وبعدين السن ده عبر، وبعدين يلتقى نفسه فين؟ في الميزة بتاعت نوت. ليه؟ هنا المظهر سيل بتاعته يبقى لابس راسه كله ده البريفرال برانش، وبعد كده السنترال برانش ينزل لان دي مظهر سيل، دي سوما، ده اكتر، ده بريفرال برانش، ده سنترال برانش، ده اللي جاي في السن، ده اللي هينزل للمين سنتر اهو، ينزل للمين سنتري وينتهي، يبقى ده فيرست اوردر، يبقى الفيرست اوردر نيورون اه ذا بروبر ريسبتيف فايبر فروم ذا فيس. انت ماذر سيلز لوكيتد وين ذا ميدل كيتاليك نيوكليس؟ ترو ولا فولس؟ ها؟ ترو. طبعا 99 دقيقه عملوها ايه؟ فولس. لان كلهم عارفين ان الماذر سيلز تقع فين في تراي جيمينال جانجليون، زدت على الفاينل كورس، فضلت اقول جانجليون. لا. بعد كده بنخرج السكند اوردر اهو. كروس بالاوردر سايد. كروس بايه؟ بالاوردر بايه؟ سايد. ركزوا حلو. ويمشي مع تراي جيمينال. اهو. تراي جيمينال لمينيسكا. اللي هتروح تنتهي في السبب. بس فين في السبب؟ في السنترال ها؟ بوستيريور ها؟ ها؟ حد يعطينا حلو ميديا وليس لك نيوكليس في السبب. هي نفسها نيوكليس بس الميديا الضغط مش اللاترا الضغط. وينتهي ويخرج السير ها؟ اوردر يمشي في البوستيريور لينبو بيتكلم الكلام المحفوظ من الصوانة، وبعد كده يروح للمنطقة البرايمري سنتري ها؟ كورتكس 3 و 1 و 2 للمنطقة بتاع الكلمة. يبقى البروبريو سنتر امبر سيلز فروم ذا فيس اللي كانت كونترول ليتنج بتخرج الفايبر من السيل تدخل البرين سيما جاري في الكون السيمبر اعضاء الميدين كفارس المنظر سيمبر بتاعتها بتقفل هنا في الميدين كفارس والاكسو بتاعها اهو بينقسم الى بيفرا البرانش اللي هو جاي بالسنتيشن والسنترا البرانش اللي هينزل اهو قال المنظر سيمبر وينزل كده لغاية المين سنتر نيوكلاس في الفوز. بعد كده السكن دوز الكروس دوز الطاي تراي جينا اللي منسكا سنترا بوستيرو ميديا نيوكلاس من الظلمة. بعد كده السيار دوز ده كونسر أما فين الكونسر ده؟ فين اللي رايح للسيربال ضغط؟ اهو بصوا نفس الفيرست اوردر من الفين مين بيجي خارج مين سنتري والفايبر اللي مين سنتري بصوا نازله وتدخل السيرفر برو ده انفيريور ها سيرفر ايه بيبقى ويبقى ده اللي بالاسود ده هو ده مين اللي قال طب خش يبقى البروز والاستخدام برضه في الكسرة وقال طب خش فين بودي بالظبط؟ ونكمل بقى بكره